إيمانكم بي قانتين فتثير أجيب حين أخيه بأيديكم وذي ويريكم تجزي نفسي يمشي سيصيب لا يضيع يستطيع موازينه 40 أبتغي في قيل مشركين إبليس ويميت مؤمنين بيع لي عيب زينته تيجان كيل نيل صيد أضيف يقيم عظيم خيف شيعته دينه ذي ترتيل تفضيل تأتيكم مصبحين فيه نستعين ويقيمون خالدين شديد شياطينهم مهتدين للكافرين تجزي ويهدي يحييكم آخرين آياتي وسنزيد مفسدين خاسئين تثير تسقي ويريكم أيديهم ميثاقكم إيمانكم وجبريل تريدون صادقين بديع إسماعيل مسلمين فيهم بنيه فسيكفيكهم ليضيع نعمتي سبيل